ما لم يحقق للفرد عملا مناسبا. ونقيم التفاضل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء ويقضى على البطالة المكشوفة والمقنعة. فتمهيد المناخ شرط لتطبيق الأحكام. هذا تلبس الموضوع في الفصل الأخير. فتمهيد المناخ شرط لتطبيق أحكام المحكمة. وذكر كمثال أنه لا يجوز تنفيذ حج الشرطة حتى نهيئ للناس الشيء الضروري من الحياة. الآن لنعود إلى منهجنا. فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ودائما نذكر انه على راس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب؟ مهد المناخ لتطبق الاحكام الاسلاميه فلم يكن هناك فقراء مثلا، وأن معروف ناس جماعة اسمه الأهل الخطة وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال، ليس لهم مسكن يأوون إليه، فكانوا يأوون بمكان في خارج المسجد اسمه الخطة. والفقر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أي مسلم مهما كانت سويته الأمنية أو الثقافيين ظهلا. فنحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر الخطاب كان كثير كثير كثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل اختلف تطبيق الحكم في عهد الرسول في شيء من الأحكام؟ لأن هذا المناخ لم يهيأ. مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا، جاءت إليه امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تهب نفسها له فلم يرغب فيها، فطلب الرجل منه عليه السلام أن يزوجها ولو بخاتم الحديد. قال لا يا رسول الله، قال فقد زوجتها بما معك من القرآن. هذا رجل فقير موجود تعالى رسول الله العهد الغني الذي طبقت فيه الأحكام الشرعية. لماذا لم يتضاطع الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الأموال كما وقع ذلك في عهد عمر، ويؤجل تطبيق هذه الحدود إلى أن يتمكن من تهيئة المناخ المزعوم؟ هذا يقال من حيث مبدأنا وصلنا، وهو أن نفهم الإسلام على منهج السلف الصالح. السلف الصالح ما تلفه أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سماه بالمناخ. ثم من ناحية نظرية هو يطلب مثلا جمع الزكاة، هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أم من وظيفة الأفراد؟ الآن نعكس نحن القضايا تماما. في الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة، الآن تؤلف الجمعيات لجمع أموال الزكاة. فالآن هو يريد في جملة ما يريد التهيئة في مناخ المزعوم جمع الزكاة، إذا أنه يطالب الدولة بأن تجمع الزكاة، وهذا الطلب صحيح، وهذا الطلب قد يغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمونه بالضرائب. ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة، ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها بسبيل محدث؟ فهناك سبل مشروعة في الكتاب والسنة، فلا يجوز حين ذاك الأخذ بهذا السبيل المحدث بحجة

إعلان عادي، فيؤذن مؤذن في المسجد ويقول الصلاة جامعة بالإضافة إلى الأذان، والسنة أن يقول الصلاة جامعة. لكن أيضا نعود إلى قوله في المناسبة الأخيرة، توفي يا أخي جات الصور فيه السنة الصلاة الجامعة أو الصلاة الجامعة، لكن جات الصور فيه المؤذن، هل هناك إعلان في هذا الأذان أم لا؟ لا يمكن إنكاره. طيب، المقتضي لهذا الإعلان في زمن الرسول عليه السلام كان قائما أم لا؟ كان قائما. طيب، ما دام الرسول ما فعل هذا فليس من السنة أن نفعل نحن هذا، لأن المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مثال واضح جدا يبين لهم الدقة التي شرحها الكريم في كتابه العظيم، اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. مثال واقع اليوم وبصدد مناقشة هذا المقال، يطلب جمع الزكاة وهذا الطلب ثمن ذات الكلام، لكن مقابل هذا الطلب فيه ضرائب. هذه الضرائب فرضت ماذا؟ يقولون تحديد مصلحة الشعب. نقول هذا ليس مشروعا إلا بعد أن تطبقوا الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتحقيق الهناء للمجتمع الإسلامي ومدينه وفقيره، ومن ذلك الزكاة، ومن ذلك غير ذلك مما لا سبيل الآن شرعه. فبعد أن تطبق الوسائل والأسباب التي شرعها الله عز وجل لتحقيق هذه الغاية التي ينشدها كل الشعوب اليوم مسلمين وكافرين، إذا لم تنهض هذه الوسائل لتحقيق ما ترمي إليه الشريعة بسبب ظروف عارضة، إن ذلك يسمح الإسلام بل يجب أن نأخذ وسائل جديدة لنكمل تحقيق ما أراد الله عز وجل بما شرع من وسائل لهذا الأمر العارض. أقول لهذا الأمر العارض ولا يجوز اتخاذ فرض ضرائب بصورة مستمرة. نحن نقول مثلا التسعير في الإسلام ليس مشروعا، وقد طلب من الرسول عليه السلام أن يسعر لهم فقال إن الله هو المسعر، وهذا معناه أن من نظام الإسلام عدم فرض سعر معين على الناس كنظام. ولكن إذا بدأ بالحاكم المسلم، وأنا أقول المسلم وأؤكد المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنة، إذا بدأ لمثل هذا الحاكم أن هناك مصلحة آنية الآن بسبب تجبر بعض التجار مثلا وعدم تجاوبهم مع التوجيهات الإسلامية، ففرض الشعب وقتيا، فهذا لا مانع لمعالجة هذا الأمر العارض. أعود لأناقش هذا الكلام، من الذي يجمع الزكاة؟ في الإسلام السلفي كانت الدولة تجمع الزكاة، إذا نحن يجب أن نطالب الدولة أن تجمع الزكاة. طيب، هنا سيعود الكلام الثالث، نطالب بجمع الزكاة هذا حكم من أحكام الإسلام، فهل نسكت عنه ولا نطالبه بأن ينطبق الإسلام كلا فترة واحدة؟ أنا أقول لا يوجد إنسان يطالب دولة لا سيما مثل الدول اليوم أن ينطبق الإسلام كلا لا يتجزأ، وإنما نحن نطالب بما يمكن تحقيقه. إذا من المعقول أن نطالب كل الدول الإسلامية أن تجمع الزكاة وتطلق على الفقراء، ولو كان القانون الجنائي مثلا هي أشياء مخالفة للشريعة، الأحوال الشخصية كذلك. إذا يجب أن نفصل بين وجود تبني الإسلام كل ما يتجزأ كعقيدة مبدأ، وبين تطبيق الإسلام على ما يتأثر للأمة المسلمة، على ما يتأثر. فالآن مجال قامت هناك فئات إسلامية تطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية وجعله مطابقا للشريعة الإسلامية،

صفة خطة أم على مراحل؟ هذا جاء أولا من شيء في اعتقاد، أولا من عدم دراسة السنة، يعني الإنسان حينما يدرس السنة ويفهم المجتمع الذي كان فيه الصحابة وقد طبقت فيهم الأحكام والحدود الشرعية لا يمكن أن يصدق على الإسلام ويقول أن يجب قبل إقامة الحدود أن يهيئ الجناح، وهذا ما لم يفعله الرسول عليه السلام. نحن نعلم أنه كان هناك مثلا من الأغنياء أفراد قليلين جدا، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو طلحة الأنصاري في بعض الأيام، حتى لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حج معه 100,000، كلهم كانوا لم يسوقوا الهدي إلا أفراد من ذوي اليسار منهم، وهؤلاء الأفراد هم الذين بقوا على نيتهم في القران لأنهم ساقوا الهدي، وقد قال عليه السلام لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. 100,000 من الصحابة ما فيهم من ذوي اليسار إلا أفراد قليلين جدا جدا. ومن هنا تفهمون أيضا دعوة بعض الكتاب الإسلاميين مع الأسف، وهذا أثم من الاشتراكيين في غزة الإسلاميين، أنه يجب التقريب بين الأغنياء وبين الفقراء على حساب أموال الأغنياء. فنقول هل التقريب فعله الرسول عليه السلام أم لم يفعله؟ الجواب لم يفعله قطعا. يعود السؤال المستنبط من فقه ابن تيميه السابق، هل كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام للتقريب بين هؤلاء وبين الاغنياء غناء فاحشا كما يقولون واعددهم قليل وبين الفقراء الكثيرين؟ المقتضي للمقاربه بين هؤلاء القليلين واولئك الكثيرين كانوا قائما؟ لو كانوا قائما لماذا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله لا يريد أن يجبر الناس بأكثر مما فرض الله عليه، فرض على أموالهم زكاة، ثم من ناحية أخرى حضهم على أن يتصدقوا وأن يتطوعوا. فنحن نفرض ما فرض الله ونحض على ما حض الله ولا نخطب هذا بهذا. فهذا المثال جاءه الخطأ من ناحيتين، الناحية الأولى هو أنه لم يستحضر، ربما قرأ ومر من الكرام على هذه الحوادث، لكن هو ما تشبع بمعرفة الوضع الاجتماعي الذي كان في زمن الرسول عليه السلام والذي فيه طبقت هذه الحدود الشرعية. الخطأ الثاني أنه تصور تحقيق الإسلام خطة واحدة، وهذا مستحيل. هو الآن يدعو إلى تبني الإسلام تبني كامل، هذا صحيح، لكن كيف يطبق هكذا؟ لابد أن يكون ذلك على مراحل. هذه ناحية وضح لكم أهمية فهم الإسلام على منهج السلف الصالح، وناحية أخرى تقابل هذا الاتجاه. هذا الاتجاه ذو تطريق، الشطر الأول صحيح وهو دعوة باستئناف الحياة الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الأحكام الشرعية، لكن الاتجاه الثاني هو الخطأ، تأجيل إصلاح بعض الأحكام التي خالف الشريعة إلى أن يتحقق هذا التطبيق الثاني الإسلام. هذا أمر ناقض الأمر الحق تماما. نأتي الآن إلى جماعة أخرى، فقد وقفت أو بلغني أن حزبا إسلاميا أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناظرته في هذه القنبلة الفظيعة التي ألقاها في المجتمع الإسلامي حينما ادعى الإسلام هو القرآن وحده، وأن السنة لا نقيم لها وزنا لأنه دخل فيها ما ليس فيها، هو اختلط الحادي بالنابل والصحيح الصحيح عن ذلك. ذهبوا ليقيموا الحج عليه، لأن الإسلام ليس قرآنا فقط وإنما قرآن وسنة، وهذا من الفتح ودعوتنا كما تعلمون جميعا. ولكن ماذا كان نتيجة هذه المناقشة؟ الذي يبدو أن النشرة التي أتمنى إليها لم تتحدث مطلقا عن المناقشة التي جرت بين الحجاج وغيرهم، وإنما بعد ما انصرفوا من عنده أرسلوا إليه كعادتهم بيانا نشرة. في هذا البيان يقولون كلمة الحق السابقة أن الإسلام كتاب وسنة، لكن انظر الآن ماذا يفعل الإغراض عن منهج السلف الصالح في جانب آخر. إنهم ذكروا في هذه النشرة وقد أرسلوها للحجاج الذي هو رفض السجن كوريا كردية، قالوا أن السنة قسمين أو قسمان، قسم متواجد وقسم آهال. قسم الآهال ليس بحجة العقيدة، وقسم إنما هو حجة فقط في الأحكام الشرعية. هذا بعد يقدمونه لكم سائرة للحجاج أن يشك بالسنة كلها، لأن هذه الفلسفة لا يقبل هذا الإنسان وقد ابتعد عن السنة مطلقا. نحن لا نقبل هذه الفلسفة، وقد بينا الرغبة في ذلك. لماذا ترد الحديث الآحاد في الأحكام وكل حكم في العقيدة؟ لماذا ترد الحديث الآحاد في العقيدة وكل حكم شرعي الذي تجدون الأخذ فيه بحديث الآحاد فيه عقيدة أيضا؟ كل حكم شرعي يتضمن عقيدة. فإذا نتيجة هذا التفريق إما أن تربطوا السنة كلها وإما أن تقبلوها كلها دون هذا التفريق. رددتم حديث الآحاد في العقيدة، لأن العقيدة لا تبنى على الظن زعموه وإنما على اليقين. فردوا إلى هذه السنة الآحاد في الأحكام أيضا، لأن كل حكم يتضمن عقيدة، وهذا ما أظن فيه خفاء. لما تقول هذا حرمه الله، أليس تقول على الله بأن الله حرم؟ فأنت تعتقد أن الله حرم هذا وحرم هذا وأباع هذا، فهذه كلها عقائد. لذلك الفلسفة التي هم جاءوا بها واتبعوا في ذلك أهل الاعتزال قديما وحديثا لم تساعدهم أبدا، ولم تساعدهم مطلقا على إقامة الحجة على إنسان رفض السنة مطلقا. بل نقول من ثمارهم تعرفونهم، بل نقول من ثمرة هذا التفريق بين سنة الآحاد وسنة التوازن أن تثمر هذه الثمرة المرة، أن يعلن هذا الإنسان على الإسلام أن السنة لا يتبناها في الأرض. ومعنى هذا أن الإسلام أصله ولا سيما وقد ثبت في قذافي الجماعه منذ 40 سنة، اعرف منهم بعضهم في حلب واصلهم في احد، وهم تعرفون بالدعاء الهند منبع كثير من الفتن يسموه الاولاد القرانيين، ومنذ 30 جاء من مساحه مصري يحفظ قرانيين من هؤلاء القرانيين لا يتعرف على السنه اطلاقا. فذهبنا معه حبيبا ثم ولى وخدناه الشاهد. فهؤلاء ذهبوا لإعادة الحج على الإنسان وهم محظوظون في أنفسهم. هذه النقطة وأيضا النقطة الأخيرة، وعلى جد الاتجاه لإعادة كاتب غزال المقال أخيرا في النقطة الخارجة لها، طلبوا من حجاته أن يسلمه الحكم. ترى لو سلمه الحكم ماذا يفعل؟ الشعب الذي حقه غير موضع قلب الإسلاميين، لكن الشعب هذا متأثر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية، قد تعصي نفسه. فلو تعرض هذا يعني ليس بالمستحيل الحلم والحكمة. ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل المنهج. هذا الذي يطلبون الحكم. الإنسان يحكم بالله إلى الله لا يتبنى من الحكم إلا على اتباع هذا المنهج. وهو أن يحقق الاجتماع. الإنسان في حياتنا في معاملاتنا في صنعاتنا إلى آخره. أما هذا في الواقع يغلب فعلا يغلب الجوهر الحاكم كما أراد أن يقطع حتى الإسلام هذا قد بلد لو تقدم حكم الإسلام في الأرض اتباعا تنظر صلى الله عليه وسلم نظر دخول كما لا يحصل به صلاة الصلاة لا من الأحراف الذين يصدقون القرآن ومن الذين يصدقون